وكيف أغسلها وأنا لم أغمسها؟ صف ذلك أنا. كيف تغسل يدك؟ يد ثلاث مرات قبل أن تدخلها في الإناء. كيف تعمل؟ مو لازم نسمي الله، مو لازم، لكن كيف تعمل؟ نقول لك لا تدخل يدك في الإناء واغسلها ثلاثا قبل أن تدخلها في الإناء. منين يغسلها؟ ها؟